بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 37 بعد 200، ولازلنا في الحديبية. وصلنا إلى قولهم بعد ذكر المطر اللي أصابهم من الليل في الحديبية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وكذلك قول عبد الله بن أبي بعد المطر هذا نوء الخريف مطرنا بالشعرة، وكان يريد يعني إن هذه ليست كرامة وليست مزية لكم. ولذلك لما سأله أوس بن قيضي أو بن خولي فقال هل رأيت مثل هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهمه في البئر فطاشت؟ قال نعم قد رأيت مثل هذا. فهو يريد يعني تشكيك الناس في الرسالة. وعن أسيد بن أبي أسيد عن أبي قتادة قال لما نزلنا على الحديبية والماء قليل سمعت الجد بن قيس يقول ما كان خروجنا إلى هؤلاء القوم بشيء، سنموت من العطش عن آخرنا. سبحان الله. قال أبو قتادة فقلت لا تقل هذا يا أبا عبد الله، لا تقل هذا يا أبا عبد الله، فلما خرجت؟ يعني إذا كنت لست مؤمن بالرسالة ولست مؤمن بالجهاد لما خرجت؟ قال خرجت مع قومي فقط، يعني حمية ومع قومي. قلت فلما خرجت معتمرا؟ يعني طيب مع قومك والعمرة؟ قال لا والله ما أحرمت. فقال له أبو قتادة ولا نويت العمرة؟ قال لا والله ما نويت. سبحان الله العظيم. على هذه الرواية قال فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فنزل بالسهم، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ومج فاه فيه ثم رده في البئر، فجاشت البئر بالرواء. ترى هذه كلها مذكورة في القرآن، يعني هذا من تمام النعمة اللي تم الله عليهم. قال أبو قتادة فرأيت الجد بن قيس مادا رجليه على شفير البئر في الماء، رجليه في الماء وهو جالس على شفير البئر. فقلت أبا عبد الله أينما قلت؟ قال إنما كنت أمزح معك، لا تذكر لمحمد مما قلت شيئا. قال أبو قتادة وقد كنت ذكرته قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغضب الجد وقال بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا شرفا ولا سنا، يعني كلما تحدثني بشيء أخبروا به محمد، لبطن الأرض اليوم خير من ظهرها. قال أبو قتادة وقد كنت ذكرت قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى ابنه خير منه. قال أبو قتادة فلقيني نفر من قومي فجعلوا يؤنبونني ويلومونني حين رفعت مقالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم بئس القوم أنتم، ويحكم عن الجد بن قيس تذبون؟ قالوا نعم كبيرنا وسيدنا. فقلت قد والله طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤدده عن بني سلمة، وسود علينا بشر بن البراء بن معرور، وهدمنا المنامات التي كانت على باب الجد وبنيناها على باب بشر بن البراء فهو سيدنا إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. المنامات أظنها ضيافة يعني تكون على باب السيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قد قال لهم يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله. قالوا أي دواء أدواء من البخل، يعني أعظم مرض، سيدكم بشر ابن البراء بن معرور، وهذا الذي أكل معه الأكلة في خيبر بعد هذه بشهر ومات منها، وسيأتي إن شاء الله خبره. قال أبو قتادة قد والله طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤدد الجد عن بني سلمة، وسود علينا بشر بن البراء بن معرور، وهدمنا المنامات التي كانت على باب الجد وبنيناها على باب بشر بن البراء، ضيافة عند السيد تكون، فهو سيدنا إلى يوم القيامة. قال أبو قتادة فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة تحت الشجرة فر الجد بن قيس هذا، فدخل تحت بطن البعير أو خلف البعير. قال فخرجت أعدو وأخذت بيد رجل كان يكلمني فأخرجناه من تحت بطن البعير، فقلت ويحك ما أدخلك ها هنا أفرارا مما نزل به روح القدس؟ قال لا، ولكني رعبت وسمعت الهيعة، يعني الصوت رعبت، إذن بخل وجبن. قال الرجل لا نضحت عنك أبدا، هذاك الرجل اللي كان يؤنب أبو قتادة في الجد. قال لا ولكني رعبت وسمعت الهيعة. قال الرجل لا نضحت عنك أبدا، يعني لا دافعت وما فيك خير. قالوا فلما مرض الجد بن قيس ونزل به الموت، لزم أبو قتادة بيته فلم يخرج حتى مات ودفن، يعني الجد. فقيل له في ذلك فقال: والله ما كنت لأصلي عليه، وقد سمعته يقول يوم الحديبية ما قال كذا وكذا، وقال في غزوة تبوك كذا وكذا، واستحييت من قومي يرونني خارجا ولا أشهده. ويقال خرج أبو قتادة إلى ماله بالواديين فكان فيه حتى دفن الجد بن قيس، وكان موته في خلافة عثمان. طيب، هذا أيضا من الأحداث العجيبة ومليئة بالعبر، مليئة بالعبر، تفكر فيها. يعني القصة إذا مرت عليك أعدها وتفكر فيها وقلبها في رأسك، ستجد يعني صفات الله عز وجل فيها كاملة، في هذا وفي هذا وفي هذا، تجد أشياء عجيبة جدا، تزيدك إيمان ويقين وتوحيد، وأن الله قد قسم الأرزاق والسعادة والشقاوة، وأن الله أعلم بخلقه، وأن لو علم فيهم خير لأسمعهم، وكذا وكذا، تجد أشياء عجيبة سبحان الله. قالوا: ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له عمرو بن سالم وبسر بن سفيان الخزاعية. إذن بسر الكعبي هذا خزاعي، أهدوا له غنما وجزورا أو جزرا، وأهدى عمرو بن سالم لسعد بن عبادة جزرا أيضا الخزاعي، وكان صديقا لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة هذا سيد كبير، كل زعماء العرب أصدقاء له. فجاء سعد بالغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عمرا أهداها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعمر أيضا قد أهدى لنا ما ترى، بارك الله في عمر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجزر فنحرت تنحر وتقسم في أصحابه، وفرق الغنم على أصحابه من آخرها 1600، كل مجموعة يأخذون منها. قالت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت معه في تلك الغزوة: فدخل علينا من لحم الجزر كنحو ما دخل على رجل من القوم. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وشركنا في شاه فدخل علينا بعضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تميز عنهم ولو بقطعة أو بضعة من اللحم، دخل علينا كما يدخل على رجل من القوم ومن الغنم كذلك. وكان الذي جاءنا بالهدية غلام منهم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، والغلام في بردة له بلية، يعني بالية يمكن. فقال: يا غلام، أين تركت أهلك؟ قال: تركتهم قريبا بضجنان وما والاه. ضجنان كما في الدرس الماضي حرة، إذا أقبلت على عثمان تأتيك عن اليمين. فقال: كيف تركت البلاد؟ قال الغلام: تركتها وقد تيسرت، قد أمشر عظاهها. العظاه هو الشجر اللي له شوك، وأمشر يعني خرج النور وخرج الورق، هذا يكون دائما في السلم والسرح والطلح والسمر، هذه يمشر. وأعذق إذخرها، الإذخر معروف طيب الريح سبحان الله العظيم، يكون في أودية مكة والله ما أطيب من ريح، هو أخضر وهو يابس وهو على النار سبحان الله، كأنه عود كأنه بخور، هذا الإذخر طيب طيب طيب طيب، وينفع سبحان الله للمسالك وينفع لأشياء كثيرة، وأهل مكة ما يستغنون عنه كما قال العباس: إلا الإذخر، لما قال لا يحش حشيش وقال إلا الإذخر. قال: تركتها وقد تيسرت، أمشر عظاهها وأعذق إذخرها وأسلب ثمامها، يعني أخرج خوصه، وأبقل حمضها، الحمض أبقل خرج له بقل، وانبلت الأرض فشبعت شاتها إلى الليل وشبع بعيرها إلى الليل مما جمع من خوص وضمد الأرض، من خوص وضمد الأرض. شف ضمد الأرض الرطب، خوص الأرض وضمدها يعني اليابس والرطب. شف قبل في نفس الغزوة هذه ذاك النهدي قال: ويشبع البعير مما جمع من الحوض، شفت هذاك تصحيح وأنا قلبته كيف يجمع في الحوض، هي مما جمع من الخوص يعني الرطب واليابس سبحان الله. قال: من خوص وضمد وبقل، وتركت مياههم كثيرة تشرع فيها الماشية، وحاجة الماشية إلى الماء قليل لرطوبة الأرض، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لسان الفتى، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسوة فكسي الغلام، وقال الغلام: إني أريد أن أمس يدك أطلب بذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو، فدنا، فأخذ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: بارك الله فيك. قالوا: فكان قد بلغ سنا وكان له فضل وحال في قومه، وتوفي زمن الوليد بن عبد الملك في آخر المئة الأولى. شوف كلامه مدام أعجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نعيده. قاله الغلام: تركتها وقد تيسرت، أمشر عظاهها وأعذق إذخرها وأسلب ثمامها وأبقل حمضها، وانبلت الأرض وتشبعت شاتها إلى الليل وشبع بعيرها إلى الليل مما جمع من خوص وضمد الأرض ومن بقل، وتركت مياههم كثيرة تشرع فيها الماشية، وحاجة الماشية إلى الماء قليل لرطوبة الأرض، ونحو هذا الكلام. قالوا: ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، تقدم أنه ذهب تعدى الحديبية لين أقبل على بلدح اللي هو الآن أم الجود، ثم رجع إلى الحديبية اللي هي الآن اسمها شميسي. فلما اطمأن بالحديبية جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي وركب من خزاعة، وهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة. إيه والله، يعني شوف من بدر وهم عيبة نصح، كل ما جاء أحد ينصح له خزاعي. وكما قلت أول شيء محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكره في قريش، لأن قريش أخرجت خزاعة من مكة وكانوا هم ولاة الحرم بعد جرهم، فذهبوا قريب مكة الجموم وضجنان وعسفان كذا. فكما قال معاوية في حرب صفين لما ابن هذا عبد الله بن بوديل سامهم سوء العذاب، كان بطل، فيقول معاوية وذكرنا هذا فيما مضى، يقول: لو لم يبق من خزاعة إلا عجوز لكرهت قريش، يعني لما بينهم. فكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهامة، منهم المسلم ومنهم الموادع، ولا يخفون عنه شيئا حصل بتهامة. سبحان الله، يعلمون بكل شيء. فأناخوا رواحلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بديل وركب من خزاعة، ثم جاءوا فسلموا. فقال بديل: جئناك من عند قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم، ومعهم العود المطافيل، ومعهم النساء والصبيان، يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد خضراءهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأتي لقتال أحد، إنما جئنا لنطوف بهذا البيت، فمن صدنا عنه قاتلنا. وقريش قوم قد أضرت بهم الحرب ونهكتهم، إن شاءوا مادتهم مدة يأمنون فيها، يقول عليه الصلاة والسلام، ويخلون بيننا وبين الناس، والناس أكثر منهم، فإن ظهر أمري على الناس كانوا بين أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس أو يقاتلوا وقد جموا، والله لأجهدن على أمر هذا حتى تنفرد سالفة هذه. وأشار إلى صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وكانت عنقه كإبريق الفضة بيضاء ممتدة. قال: والله لأجهدن على أمر هذا حتى تنفرد سالفة أو ينفذ الله أمره. هذا والله الكلام، هذا الكلام مثل ضرب الرصاص عليه الصلاة والسلام. فوعى بديل مقالة النبي عليه الصلاة والسلام وركب، ثم ركب الركب معه إلى قريش، وكان في الركب عمرو بن سالم اللي أهدى الهدية، فجعل يقول: والله لا تنصرون على من يعرض هذا أبدا، يعني عرض عليكم عرض ما يرده إلا الشقي، مدة تأمنون فيها وتخلون بيني وبين الناس، خلوا حرب بيد الناس لا بأيديكم، أنتم جماعتي، سبحان الله أكثر من عادات جماعتي. قال: حتى هبطوا على كفار قريش وهم ببلدح، فقال ناس منهم: هذا بديل وأصحابه إنما جاءوا يريدون أن يستخبروكم، فلا تسألوهم عن حرف واحد. فلما رأى بديل وأصحابه أنهم لا يستخبرونهم، قال بديل: إنا جئنا من عند محمد، أتحبون أن نخبركم؟ يعني هم بدأوا. قال عكرمة ابن أبي جهل والحكم ابن العاص والد مروان بن الحكم: لا والله ما لنا حاجة بأن تخبرنا عنه، ولكن أخبروه عنا أنه لا يدخلها علينا عامه هذا أبدا حتى لا يبقى منا رجل. هذا الكلام السنة هذه، يعني حتى لا يبقى منا رجل، يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. طيب، قال: فقال عروة بن مسعود، هذا الثقفي رضي الله عنه، هذا أسلم بعد ذلك وقتله قوم ثقيف، وهو كان عيبة نصح لقريش وأخواله وكذا، قال: والله ما رأيتك اليوم رأيا أعجب، وما تكرهون أن تسمعوا من بديل وأصحابه. ماذا تكرهون؟ اسمعوا من بديل، بديل من زعماء العرب، فإن أعجبكم أمر قبلتموه، وإن كرهتم شيئا تركتموه، لا يفلح قوم فعلوا هذا أبدا. يعني هذا مو برأي أنك تقول ما نسمع منك، اسمع. وقال رجال من ذوي رأيهم ومن أشرافهم، منهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام، سبحان الله، كل هؤلاء أسلم، أخبرونا بالذي رأيتم والذي سمعتم. فأخبروهم بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها، وما عرض على قريش من المدة، مدة تأمنون فيها. وتخلون بيننا وبين الناس، ثم إن شئتم بعد ذلك أن تقاتلوني أو تدخلوا فيما دخل الناس. تقاتلون وقد جموا، تقاتل قريش وقد جمت، يعني كثر، استبدلوا بدل القتلى الجيل القادم. فلما أخبرهم وما عرض على قريش من المدة، قال عروة بن مسعود الثقفي: يا معشر قريش، أتتهمونني؟ ألستم الوالد وأنا الولد؟ إنهم أخواله. وقد استنفرت أهل عكاظ لنصرتكم في الفجار، فلما بلحوا علي، يعني رفضوا، إذا يقال بلح الرجل امتنع من الإجابة، نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن أطاعني. هذا موقف لا ينسى له. فقالت قريش: قد فعلت والله يا عروة، يعني إنك فعلت كل اللي عليك ولا تتهم. قال: فإني ناصح لكم وشفيق عليكم، ولا أدخر عنكم نصحا، وإن بديلا قد جاءكم بخطة رشد لا يردها أحد أبدا إلا أخذ شرا منها. دائما سبحان الله العظيم، إذا كان فيه خلاف وعرض عليك رأي رشد، تراك إذا رديته ما يجيك إلا شر منه. دائما خذ الأول أفلح. قال: وسبحان الله، الصلح دائما لازم فيه تنازل، ما في صلح إلا بتنازل، حتى الصلح بين الزوجين. قال تعالى: فلا جناح عليهما، يعني على الزوجين، أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، خير حتى لو كان فيه ما فيه. ثم قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يعني الأنفس تبقى الحق كامل، حقها كامل، وتبي تصلح. ما يجي كذا الطرفين كل واحد يبي يأخذ حقه كامل ويبي يصلح، لازم هذا يتنازل وهذا يتنازل ويلتقون في المنتصف. ولكن الصلح خير، والله خير، والله لا يردها أحد أبدا إلا أخذ شر منها، فاقبلوها منه، وابعثوني حتى آتيكم بمصداقها من عنده، وأنظر إلى من معه، وأكون عينا لكم آتيكم بخبره. قالت قريش: نعم الرأي، اذهب. يعني بديل الآن هو اللي بدأ بالعرض، عروة يقول: أنا أقرب من بديل، ابعثوني آتيكم بمصداق الكلام، وأنظر من معه، وأكون عينا لكم وآتيكم بخبره. فبعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. فأقبل عروة بن مسعود حتى أناخ راحلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى جاءه، ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إني قد تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي على أعداد ماء الحديبية، هم خلف. قال: معهم العود المطافين، وقد استنفروا لك أحابيشهم ومن أطاعهم، وهم يقسمون بالله العظيم لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم، وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين: أن تجتاح قومك، ولم نسمع برجل اجتاح أصله قبلك، اجتاح أصله اللي خرج منك قبلك، هذه مسألة إيمان، أو أن يخذلك من نرى معك. يعني أنت بين أمرين: أما أن تجتاح قومك إذا انتصرت، أو أن يخذلك من نرى معك، فإني لا أرى معك إلا أوباشا من الناس، يعني أخلاطا لا أعرف وجوههم ولا أعرف أنسابهم. وفي لفظ في الصحيح أنه قال: يوشك إن عضتهم الحرب أن يفروا ويدعوك. هذا اللي أغضبت الصديق، أو شيء أنهم أوباش، يقول لا أعرف وجوههم ولا أنسابهم، ويوشك إن عضتهم الحرب أن يفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان حليما لكن إذا غضب غضب، وقال: أمصص بضر اللات، أنحن نخذله؟ فنظر عروة إلى الصديق يعرفه، والعرب سبحان الله فيهم حلم، أبوهم إسماعيل ولا من حليم كما وصف في القرآن، فورث الحلم من إسماعيل، والحلم معناه شدة التمكن في الغرائز وفي الأهواء وفي الغضب وفي الشهوة في كل شيء، يعني تكون مرهي على كل شيء. فسبحان الله الكلمة مستفزة، لكن عروة نظر إليه قال: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها بعد لأجبتك على هذه الكلمة. سبحان الله، أيضا اليد يعني النعمة يجزونها، هذا يقول بدل اليد اللي عندي. أبو بكر ما عنده بعض الكلام الخشن، هذا وقته: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها بعد لأجبتك. سبحان الله العظيم. وكان عروة بن مسعود قد استعان في حمل دية، فيعينه الرجل بالفريضتين والثلاث، يعني كل واحد يعطيه ناقة ناقتين ثلاث، وأعانه أبو بكر بعشر فرائض. أبو بكر هذا في الجاهلية سخي جدا، فكيف بالإسلام؟ فكانت هذه يد أبي بكر عند عروة بن مسعود، ولم ينسها له. سبحان الله، دروس، دروس في المرؤات وفي الإيمان، في كل شيء، كل حرف فيه درس. وسبحان الله، شوف يعني امرؤ القيس لما أخبروه أن أسد بن خزيمة قتلت والده ملكهم، إيش قال؟ قال اليوم خمر وغدا أمر، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، وأكمل ذلك اليوم متعته ثم قام إلى أن مات. شوف يعني هذا يعني نموذج من العرب وطريقته، اليوم خمر وغدا أمر. استنفر كل العرب، ما أحد نفر معه، راح الفارس وراح الحبش، آخر شيء راح الأنقرة الآن معروفة باسمها، وذكرها في قصيدته. هو اللي يقول لامرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وايقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي صاحي، فإنما نحاول أمرا أو نموت فنعذر. وأعانه ملك الروم بكتيبة خشناء ففرح بها، فلامه من عنده وقالوا: أذهبت أبناء الروم في الأعراب وحروبهم. فندم فأرسل إليه بجبة مسمومة لامرئ القيس، وقال: هذه جبة لا تكون إلا للملوك ولمن يهديه لهم الملوك. وكانت مسمومة الجبة، وكان امرؤ القيس هذا فيه قروح، يسمونه القروح. فلبس الجبة فرحا بها أنها هدية من قيس، فامتزج السم بدمه مع القروح انتفخ ومات بعد أن أبلى بلاء حسنا في الطلب بدم أبيه. وكذلك مثلا الحارث بن عباد في حرب البسوس كان حليما واعتزل القتال بين ابني وائل، لكن لما قام وأنهى. اللي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني، إن قتل الكرام بالشسع غالي. فالمراد هذه طبيعة في العرب، حلم ولكن اتق الحليم إذا غضب. طيب، هذا قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وطفق عروة بن مسعود يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمس لحيته. شوف هذه ترى طريقة عند الناس اليوم، إذا بغى يستعطف كل شيء يأخذ بيمينه على لحيتك، يعني يمسك لحيتك بيمينه أو مسك خفيف لطيف ويقبلها، يعني إذا جاء يعزمك ولا كذا، لا زالت موجودة. فهو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمس لحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف على وجه المغفر ما يعرف، وكأنه شرطي، يعني المغيرة بن شعبة ثقفي من جماعة عروة من جماعة القريبين. فطفق المغيرة رضي الله عنه كلما مس عروة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع يده أو قدع يده بالسيف اللي معه، يعني بقائمة السيف وليس بحده، ويقول له: أكفف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تعود إليك يدك. إيه؟ فلما أكثر عليه ذلك غضب عروة وقال: ليت الشعري، من أنت يا محمد من هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ يعني وش يقرب لك هذا؟ ما هي قرابته؟ من أنت يا محمد من هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ يسأل عنه وما عرف، لأن عليه المغفر، المغفر يكون حلقات أحيانا ما يرى إلا عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة: هذا ابن أخيك وعمه، هذا المغيرة بن شعبة. فقال عروة: وأنت بذلك يا غدر، أنت بذلك يا غدر، والله ما غسلت عنك عذرتك إلا بعلابط أمس. العلابط قطيع من الغنم. وكان قال: لقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر. يا محمد، أتدري كيف صنع هذا؟ يعني يخبره بالغدرة: إنه خرج في ركب من قومه، فلما كانوا بيننا وناموا طرقهم وقتلهم وأخذ حرائبهم وفر منهم. هذه ملخص، لكن القصة تختلف عن هذا شوي. كان المغيرة خرج مع نفر من بني مالك، والمغيرة أحد الأحلاف، يعني ثقيف فرعين بني مالك والأحلاف، ومع المغيرة حليفان له يقال لأحدهما دمون، رجل من كندة، والآخر الشريد، وكان اسمه عمر. الشريد هذا كان اسمه عمر، لكن لما صنع المغيرة بأصحابه ما صنع شرده فسمي الشريد، أو شرد فسمي الشريد. قال: خرجوا إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. شوف العرب نول تتنقل. فلما جاءوا المقوقس أعطى بني مالك وآثرهم على المغيرة، فأقبلوا راجعين حتى إذا كانوا ببيسان موضع في فلسطين. كان قبل ذلك المغيرة قال لهم: يا قوم، نحن ركب، وإذا كان الملك آثركم أشركون معكم حتى نكون كالسوية، لا تجعلون دونكم. فرفضوا المالكيون وقالوا: لا، هذا عطاء للمقوقس لنا وأنت على عطائك. وكان عطائه يعني قليل، حاول فيهم ما استطاع، تركهم حتى شربوا الخمر في، يعني جاءوا من الإسكندرية إلى فلسطين حتى يأتوا الحجاز. قال: فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه، وشربت بنو مالك حتى سكروا. فوثب المغيرة عليهم فقتلهم كلهم وأنامهم، وكانوا 13 رجل. فلما قتلهم ونظر إليهم دمون تغيب عنهم، وظن أن المغيرة إنما حمله على قتلهم السكر، فجعل المغيرة يطلب دمون ويصيح به فلم يأتي، ويقلب القتلى فلا يراه فبكى، يعني المغيرة. فلما رأى ذلك الدمون خرج إليه، فقال المغيرة: ما غيبك يا دمون؟ هذا حليف له كندي. قال: خشيت أن تقتلني كما قتلت القوم. قال المغيرة: إنما قتلت بني مالك بما صنع بهم المقوقس. والآخر الشريد هرب، اللي هو عمرو سموه الشريد. قال: فأخذ المغيرة امتعتهم وأموالهم التي أعطاها المقوقس كلها، من أول يقول أعطوني شيء قليل ورفضوا فقتلهم كلهم الجاهلية، ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذه غنيمة كفار، خمسه، يعني خذ الخمس والباقي لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أخمسه، هذا غدر. وذلك حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر قال: لا أخمس، يعني التخميس كأنه إقرار. سبحان الله، والله فوائد. فأسلم المغيرة وأقبل الشريد، فقدم مكة، فأخبر أبا سفيان بن حرب بما صنع المغيرة ببني مالك، فبعث أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان إلى عروة بن مسعود يخبره الخبر، وهو اسمه المغيرة هذا ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود، وذاك عروة بن مسعود يعني فوق شوي بن معتب، أو عروة بن مسعود بن عروة بن مسعود بن معتب. فقال معاوية: خرجت حتى إذا كنت بنعمان، نعمان وادي لهذيل قريب من عرفات، يسكنه بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، يقول الأصمعي، وهو نعمان اللي كان فيه الميثاق. قال معاوية: فخرجت، فلما كنت بنعمان قلت في نفسي: أين أسلك؟ إن سلكت ذا غفار فهي أبعد وأسهل، وإن سلكت ذا العلق فهي أغلظ وأقرب. هذا في نعمان، أظنه الله أعلم طريق السيل أو طريق الهدى، لأن يعني هذا معروف من قديم، يسمونه الطريق النجدية والطريق الجبلية هذه. فمعاوية يشاور نفسه: ذا غفار أبعد لكنها أسهل، وذا العلق أغلظ لكنها أقرب. هذا الآن الخيار دائم في أذهاننا من مكة، إذا أردنا الطائف، هل نريد القرب مع الصعوبة أو نريد البعد مع السهولة؟ قال: فسلكت ذا غفار، يعني الأسهل وإن كان أبعد، وهذا أيضا دائما نتخذ القرار هذا نحن. قال: فطرقت عروة بن مسعود بن عمر بن مسعود المالكي، فوالله ما كلمته منذ 10 سنين، والليلة أكلمه. قال: فخرجنا إلى مسعود فناداه عروة، فقال: من هذا؟ قال: عروة. فأقبل مسعود إلينا، لا يقول، يقول فيها تصحيف، بس يقول: أني سلكت ذا غفار وطرقت عروة، خلاص عروة هذا. ثم ذهبوا إلى مسعود بن عمرو المالكي اللي هو من جماعة المقتولين، لأن عروة من الأحلاف، بس هذا دخل بعضها فيها. يقول: فوالله ما كلمته منذ 10 سنين، يقول عروة، والليلة أكلمه. فخرجنا إلى مسعود فناداه عروة، فقال: من هذا؟ قال: عروة. فأقبل مسعود إلينا وهو يقول: أطرقت عراهية أم طرقت بداهية؟ أطرقت براهية أم طرقت بداهية؟ هل أتيت بشيء طيب أو بداهية؟ فقال عروة: بل والله طرقت بداهية. قال: أقتل ركبهم ركبنا أم قتل ركبنا ركبهم؟ لو قتل ركبنا ركبهم والله ما طرقني عروة بن مسعود. قال عروة: أصبت، قتل ركبي ركبك يا مسعود بن عمرو، وانظر ما أنت فاعل. فقال مسعود المالكي هذا ثقفي: إني يا عروة عالم بحدة بني مالك وسرعتهم إلى الحرب، فهبني صمتا، بس أعطني الصمت، يعني دبر أمره. قال: فانصرفنا عنه، فلما أصبح غدا مسعود فقال: يا بني مالك، إنه قد كان من أمر المغيرة بن شعبة أنه قتل إخوانكم بني مالك، فأطيعوني وخذوا الدية واقبلوها من بني عمكم ومن قومكم. قالوا: لا يكون ذلك أبدا، والله لا تقرك الأحلاف أبدا حين تقبلها، يعني إذا قبلتها يكون الأمر لهم، ولن تقرك بالطائف حتى، لا تقرك الأحلاف أبدا حين تقبلها. سبحان الله، كل مدينة عاظم بعضهم بعض، الأوس والخزرج قبل الإسلام مثل هذا، والحزبين اللي في مكة كل واحد عاظم في الثاني، والأحلاف وبني مالك في الطائف كل واحد عاظم في الثاني، وإلى عهد قريب سبحان الله كل مدينة تلقاها حزبين أو قبيلتين كل واحد معظم في الثاني، الشيطان ينزغ بينهم التحريش. فقال مسعود هذا المالكي هو الله سيد، قال أطيعوني واقبلوا ما قلت لكم، والله لكأني بكنانة بن عبد ياليل قد أقبل تضرب درعه روحتي رجليه، الروحة اللي ما بين رجليه، لا يعانق رجلا إلا صرعه. يقول الجماعة هذا من الأحناف، والله لكأني بكنانة بن عبد ياليل قد أقبل درعه تضرب روحتي رجليه، ها، ولا يعانق رجلا إلا صنع، والله صرع، والله لكأني بجندب بن عمرو قد أقبل كالسيد عاضا على سهم مفوق مفوق بآخر لا يسير إلى أحد بسهمه إلا وضعه حيث يريد، كان راميا. فلما غلبوه أعد للقتال واصطفوا، فأقبل كنانة بن عبد ياليل يضرب درعه روحتي رجليه ويقول من مصارع من مصارع، ثم أقبل جندب بن عمرو عاضا سهما مفوقا بآخر. سبحان الله، يعني الشيء اللي توقع حصل تماما، العرب فيهم ذكاء مفرط. قال مسعود يا بني مالك أطيعوني، هذا الذي قلت لكم اللي كان غيب الآن شهادة. عند ذلك قالوا يا مسعود الأمر إليك، يعني سيتفانون، بدل 13 اللي راحوا سيتفانون، يموت منهم مئات وثقيف قوم مناكير، يعني أهل قوة وأهل جلد وأهل دهاء مفرط وأهل، وفيهم كذاب وفيهم مبير. فقالوا الأمر إليك. فعندئذ برز مسعود بن عمرو المالكي وقال يا عروة بن مسعود، هذا من الإحلاف، عم المغيرة القاتل، أخرج إلي. فخرج إليه عروة، فلما التقى مسعود بن عمرو وعروة بن مسعود بين الصفين قال عليك 13 دية، فإن المغيرة قد قتل منا 13 رجلا فاحمل دياته. قال عروة وكان سيدا حملته هي علي. الله أكبر، هذا والله السيد، هذا السيد، كما قال النابغة لهرم بزنان والحارث بن عوف، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. المهم يقول عاد فيها، فنجمها من ليس فيها بمجرم، يعني أخذ يقسط الديات من ليس فيها بمجرم، يا هذا سيد، ولذلك هذا أول واحد يعطى من الزكاة. فقال احمل دياتهم، قال عروة حملته هي علي. قال فاصطلح الناس وبرد ما بين ثقيف على أن عروة بن مسعود يدفع ديات 13 رجل اللي هي 1300 بعير. عاد يقول الأعشى هذا صاحب منفوحة، تحمل عروة الأحلاف لما رأى أمرا تضيق به الصدور 300 عادية وألفا كذلك يفعل الجلد الصبور. إيه والله، إيه والله، ولذلك سبحان الله موت عروة بن مسعود موت سيد، مات مثل صاحب ياسين، أتى يدعو ثقيف الإسلام فرموه وقتله، وسيأتي إن شاء الله في بعد الطائف. قال الواقدي فلما فرغ عروة بن مسعود هذا كل استطراد، لأن قال يا غدر ما زلت في غدرتك التي فعلتها وأنت الآن تضرب يدي بالسيف وقد أورثتنا عداوة في ثقيف إلى آخر الدهر. طيب، وهذا الحديث كله حدث به عروة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي فلما فرغ عروة بن مسعود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لبديل بن ورقة وأصحابه وكما عرض عليهم من المدة. فركب عروة بن مسعود حتى أتى قريشا فقال يا قوم إني قد والله وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وعلى هرقل وعلى النجاشي. شوف يعني هذا لمحة من شيوخ العرب، تذهب للملوك اللي من حولهم وملوك اليمن، وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيما هو بين ظهرانيه من محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، والله ما يشدون إليه النظر، ما يحدون النظر إليه، والله ما يرفعون عليه الصوت ولا عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل، وما يتنخم أو يبصق إلا وقعت في يدي رجل منهم يمسح بها جلده عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك، وما يتوضأ إلا ازدحم عليه أيهم يظفر منه بشيء، وقد حزرت القوم، فاعلموا يا قريش أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم، وقد رأيت قوما لا يبالون ما يصنع بهم إذا منعوا صاحبهم. أهم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب شيء، ما يبالون. إيه والله، هذه والله صفاتهم تماما. والله لقد رأيت نسيات معه 4، أم منيع أم عامر أم عمارة أم سلمة، إن كنا ليسلمنه أبدا على حال، حتى النسيات، يعني حتى لو فني الرجال النساء ستمنع. قال فروا رأيكم وإياه، ثم قال وإياكم وإضجاع الرأي، الإضجاع الوهن، يعني لا يصير رأيكم هو بقاطع باتع، لا لا، إياكم وإضجاع الرأي، وقد عرض عليكم خطة فمادوه يا قوم واقبلوا ما عرض، والله إني لكم ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا عليه. هذا رجل أتى هذا البيت معظما للبيت ومعه الهدي ينحره ثم ينصرف، فقالت قريش لا تتكلم بهذا يا أبا يعفر، لو غيرك تكلم بهذا للمناه، يعني أن يدخل البيت في عامه هذا، هذا مرة ما يبونه، ولكن نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع إلى قاب. هذا أول الانفراج، يعني بدأوا يوافقون على الصلح. طبعا الصحابة أيضا ما موافقين على الصلح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيّن لهم الخير اللي فيه. قالوا ثم جاء مكرز بن حفص بن الأخيف، هذا من قريش، تقدم لخبر لما قتل الغلام أخوه، قتل أخوه لخبر، فلما طلع مكرز ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر، هذا رجل غادر، له قصة تقدمت الظاهر في رحلة الهجرة. كان فيه مشكلة بين كنانة وبين قريش، فأحد الكنانيين رأى أخو مكرز وكان غلام، غلام ما مثل شيء، يعني لو شفت وسامته وطول، فقال يا كنانة هل عندكم دم لقريش؟ من قتل هذا الغلام فقد أخذ حقه أو ثأره. كانت العرب في جاهليتها يروح الفتى في مجرمات ابن عمه، يعني أي واحد من القبيلة يسد، فقام رجل كناني وقتل الغلام، فأتى مكرز هذا وأخذ حق أخيه، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا رجل غادر. فلما انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه بنحو مما كلمه أصحابه، فلما انتهى إلى قريش أخبرهم بما رد عليه، نفس الكلام بدأ به بديل وأكده عروب مسعود، ومكرز هذا سمع نفس الكلام. قال فبعثت قريش الحليس بن علقمة، وهو يومئذ سيد الأحابيش، سيد الأحابيش اللي معهم الحليس بن علقمة. فلما طلع الحليس والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم هم مقابلين، يعني الشق اللي يأتون منه واضح، فلما طلع الحليس أتاهم يعني مقبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون البدن أو يعظمون الهدي ويتألهون، يعني عندهم تعبد وتنسك وعندهم تمسك بمسألة تعظيم البدن، ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. قال فأطلقوا الهدي من العقل، فلما نظر الهدي، الهدي يسيل في الوادي، الوادي اللي بينهم اللي هو وادي مر هذا، وعليه القلائد وقد أكل أوباره من طول الحبس، يعني تلتفت الناقة وتأكل من الوبر، ويرجع الحنين مصدود عن البيت. قال تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، واستقبله القوم في وجهه يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يريدون الحرم، والهدي أمامه، وقد أقاموا نصف شهر في مكانه، وقد تفلوا يعني ترك استعمال الطيب لأنهم محرمين، وشعثوا رجع ما وصل. قال ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، رأى منظر هائل جدا، وهو أصلا من قوم يتألهون، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وطبائعهم والقبائل، يعني معرفة هذا سبحان الله تأتيه من الناحية اللي تنفع فيه. قال لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحليس، فرجع إلى قريش، وهذا أيضا سيفرقهم لأن الأحابيش هم ظهر قريش وهذا سيدهم. فلما رجع إلى قريش قالوا ما خبرك؟ قال إني قد رأيت ما لا يحل صده، رأيت والله الهدي في قلائده قد أكل أوباره معكوفا أن يبلغ محله، والرجال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا بهذا البيت، أما والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم يا معشر قريش، أعلى أن تصدوا الناس عن بيت الله وتصدوا من جاء معظما للحرمة مؤديا لحق البيت وساق الهدي معكوفا أن يبلغ محله؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتخلن بينه وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالت قريش إنما كل ما رأيت مكيدة من محمد وأصحابه، فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضى به، بعض ما نرضى به. بدت الأمور تنفرج. وكان أول من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش خراش بن أمية الكعبي الخزاعي، هذا أول، الحين رسل قريش عرفناهم، أولهم بديل ثم بديل بن ورقاء ثم عروة بن مسعود ثم مكرز بن حفص ثم الحليس بن علقمة. الآن العكس نذكر رسل النبي صلى الله عليه وسلم في درس قادم. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد رسول محمد.